السامع رحمه الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لخلق جديد. وإن تعجب فعجبهم قولهم، يعني إن كان هناك شيء يتعجب منه فتعجب من هذا الكلام وهذا المعنى الذي يقولونه، يعني على كثرة أدلة توحيد الله وكثرة أدلة البعث، كيف الناس تشك في الله سبحانه وتعالى؟ وإن تعلم يعني وإن هناك شيء يتعجب منه فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد، يعني مستحيل هذا، لا يمكن أن يبعث من جديد. فالله تعالى حكم على هؤلاء حكما عظيما فقال: أولئك الذين كفروا بربهم، يعني الذي يمثل بعد هؤلاء الكفار، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال السلاسل توضع في الرقبة يوم القيامة، أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. من جهل هؤلاء المشركين والكفار أنهم إذا وعظوا وإذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة لم ينقادوا، بل جاهروا بالإنكار وبدأوا يطلبون العذاب، يعني يريدون أن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فأنزل علينا العذاب، إن كنت كان ربك هو الله سبحانه وتعالى فليسقط علينا حجارة من السماء. فالله تعالى يقول عنهم، يقول: ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، بدل ما يقولون مثلا: إن كان ربك صادقا فليهدنا، إن كنت صادقا ادع لنا بالهداية، مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية، لا، هم يستعجلون بالسيئات قبل الحسنة. لذلك جاء مثلا في سورة التوبة كان يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك طيب بعدين فأمطر علينا حجارة من السماء، كيف إن كان الحق دائما يقولون اهدنا إليه فأمطر علينا حجارة من السماء. ويستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات يعني الوقائع السابقة والأيام للأمم المكذبة التي أصبحت مثالا يعرف يسمعوا به الناس. فمثلا قوم عاد من المثلات، قوم ثمود من المثلات، فالله تعالى يقول لهم يعني هؤلاء ألا يعتبرون بمن سبق من الأمم؟ فقد خلت مثل ونماذج وقصص لو كانوا عقلاء لعرفوا أنه أن هذا هو الحل به الحيوان. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني الله تعالى غفور للناس مع أنهم يظلمون، لكن وإن ربك لشديد العقاب، يعني الله تعالى يمهل ويؤجل ويؤخر، لكنه إذا أحل عذابه سبحانه فإنه شديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، كعادة الكفار دائما يتعنتون في طلب الآيات والمعجزات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض العلماء أنه قال من الآيات التي معها فوق ألف آية عليه الصلاة والسلام، لكن من أشهرها مثلا القرآن، آية عظيمة ودليل واضح، وكانوا مع هذا يتعنتون، بل تعرفون يا طاب مرة انشق القمر فشق الله تعالى القمر، الحجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الحيوانات، فمع هذا كانوا يتعنتون. لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هذا، يعني هذا يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام، تغيب تنقص، يعني كان ما تحمل شيء أو تحمل شيء فيموت. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعلم سبحانه، يعني من أسماء الله الكبير فلا شيء أكبر منه، والمتعال في علومه في سمائه سبحانه وتعالى، علومه علو القدر وعلو القهر وعلو ذاته جل جلاله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار، يعني الله تعالى سواء عنده المتكلم بصوت عالي أو بصوت خافض، سواء منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل حاول أنه يتخفى بالليل، وسارق بالنهار السارق السر الذي المكان الذي يدخل فيه الناس، ساروا بالنهار يعني دارسهم في سربه في النهار جوفه، فالله تعالى يعلم هذا كله ولا تخفى عليه خافية. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الله تعالى جعل للإنسان ملائكة معقبات يعني يتعاقبون، يعني يتعاقبون في الليل والنهار، هذا يعقب هذا، تجي ملائكة الفجر وفي ملائكة تأتي على قبل المغرب فيتعاقبون ملائكة، كما قلت في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكتهم. فالله تعالى يقول له معقبات للإنسان، معقبات ايش فائدة هذه الملائكة؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، الله تعالى جعل هذه الملائكة لحفظ الإنسان حتى إذا أتى قدر الله ابتعد، إذا جاء مثلا قدر من الله تعالى مثلا يقع عليه حادث أو يقع عليه مشكلة خلاص توقف الملائكة فيقع قدر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإنسان يعني إذا أراد الهداية وأراد تغيير الأحوال لابد أن يبدأ بالأسباب، الله تعالى غني عنه ولا يريد منا يعني لا أن يهدينا، لكن لابد الإنسان يبلغ، يعني تسمع كثير من الناس لما نتكلم نقول الآن ليش ما نصلي أيوه عسى الله يهدينا، يعني الكلمة هذه لا تكفي، يعني قضية لابد أن تبذل شيئا حتى يرى صدقك في طلب الهداية. ولذلك يقول الله تعالى هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو الأشهر إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغير ما بأنفسهم فينتقلوا من الإيمان إلى الذنوب والمعاصي، فالله تعالى يرفع عنهم نعمة ويزيل عنهم فضلا. إذا رأى الإنسان تغيرا في نعم الله عليه فليعلم أن هذا بسبب ذنبه قد وقع منه، وإلا فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى هم الذين ما يغيرهم ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا فلا مرد له، لا يمكن لأحد أن يحجبه، وما لهم من دونه من والي، يعني ما لهم من الله من والي أي يتولاهم ويحفظهم من عقوبة الله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني من آية الله أيضا أن البرق يراه الناس فيفرح به طمعا أن الله يريد المطر كذا، وإذا اشتد أصبح خوفا، فهو مخلوق واحد مع هذا ناس يرونه طمعا وناس يرونه خوفا. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الذي يعني تقول كثرة الماء، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، يعني بعد هذا كله هم يجادلون والله تعالى موجود لا هو موجود، ويجيك واحد يعني منهم يقول والله لا يوجد الا وجود الله كذا، يعني كل برود يعني هل خلق هذا والأكوان والدنيا من غداة الخليقة، وارسل الله الرسل وانزال الانبياء والكتب، ويجي واحد يقول الله يا اخي ما في دليل على وجود الله، الله لا يرده، يعني بعض الناس يجلون يحسوا ان الناس تقف عند عند عند عند كلامه الأم الأم متجهة إلى الله وأن أغلب المحضر فبعض الناس سبحان الله شيء غريب يعني. وهم يجادلون في الله يقول الله تعالى بعد ذلك هم يجادلون في الله وهو شديد المحال يعني قوته عظيمة جل في علاه فهو شديد المحال شديد القوة والعقوبة. يقول الشيخ الثاني شديد المحال شديد الحول والقوة فلا يريد شيء